أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن سرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإن لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Ha أنا ربك فاخلع نعليك.